الضحكة لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل أدعي عسى ربي يخلي خوتك لي يخلي خوتك لي لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل ادعي عسى ربي خلي خوتك ليا خلي خوتك ليا أخاف انهم يشوفوني على يحسدون أخاف إنهم يشوفون على شوقي يحسدون تعمدت اللقاء يبقى على أشواق سطحية على أشواق سطحية تجيني ضحكة لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل أدعي عسى ربي يخلي خوتك لي يخلي خوتك لي وأنا تراني من دفع كل وانا والله يا خلي تراني من دفع كل ولا تغتر او تثنيك محبة ناس شكلي محبة ناس شكلي تجيني ضحكة لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل أدعي عسى ربي يخلي خوتك لي يخلي خوتك لي عشان تعرف لو بكرة شنو قصدي ورا النظرة عشان تعرف لو بكرة شنو قصدي ورا النظرة لجل تعذرني يا غالي تفهم حكمة في تفهم حكمة فيها تجيني ضحكة لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل أدعي عسى ربي خلي قوتك لي خلي قوتك لي غريبة قصة الأحساس وأغرب لن حكت للناس غريبة قصة الأحساس وأغرب لن حكت للناس لأنها بالفعل بتصير نهاية حب مرثي نهاية حب مرثية تجيني ضحكة لا شفتك وخلي الضحكة مخفية وظل أدعي عسى ربي يخلي قوتك لي يخلي قوتك لي Oh. خلي خوتك ليه.